حصريا على موقع djkimo.com. القلب اتلم معرفش ازاي حصل، لا حد اهتم ولملم اللي اتكسر، غير لي حالي وقصرت الليالي، ده انتي معاكي حبت حتى الألم. ياللي لولاكي ما كنت حبيت، ولولا كل هالأسى كان عمري ما غنيت. ياللي لولاكي ما سرت الليالي، يا عمري غالي لولاكي ما حبيت. ياللي لولاكي ما كان عدى الأسى، وما دام معاكي كل الباقي اتنسى. ولولا اني لقيتك كنت لقيتني ازاي، وازاي اصعب ايامي معاكي برضو كويسة. ياللي لولاكي ما كنت حبيت، ولولا كل هالأسى كان عمري ما غنيت. ياللي لولاكي ما سهرت الليالي، يا عمري غالي لولاكي ما حبيت. على موقع djkimo.com. انت المايك.